الحمد لله، الحمد لله الأجل الأكرم في علاه، له من الحمد أسماه ومن الشكر منتهاه، فلا توافى نعم ربنا ولا تكافى عطاياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل المال والبنين زينة الحياة وعملا صالحا باقيا بعد الوفاة. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، أكرم والد درجت على الأرض خطاه، وخير أب فاضت بالمشاعر حناياه ودمعت لفقد ولده عيناه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى بناته وبنيه، وصلى على أزواجه وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، لم تزل التقوى خير وصية وأكرم سجية، فهي وصية الأنبياء وحلية الأصفياء ونعم الزاد عند اللقاء. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نور كلها وهدي كلها في الدعوة والتعليم وفي السياسة والحروب وفي العبادة والأخلاق. أن استقيت اهتديت، وحيثما وردت ارتويت. وهذا مورد من سيرة النبي الخاتم مع بناته وبنيه وأحفاده صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. تتجلى في هذا المورد إنسانيته وأبوته وشفقته وحنانه، كما يجد فيها الأب الذي فقد بنيه سلوى، فقد ابتلي من هو خير منه وأرقى، ويجد كل أحد فيها أحكاما وفوائد وشرعا. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنس المجالس، وأخباره زينة المجالس، وما من أحد إلا ويحب سماع سيرته ويأنس بأخباره. فدعونا نرحل إلى أيامه الأولى وبيته الأول مع أولاده صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتىً من قريش، وكان بين أقرانه إن صح أن يقال له قرين، معروفاً بالصدق والنزاهة، وكان يدعى بينهم الأمين. سارت سيرته بينهم مسير الشمس والقمر، فاختارته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ليكون قائماً بأمر تجارتها إلى الشام، وبعثت معه غلامها ميسرة، فكان ما كان، وأعجبت به خديجة رضي الله عنها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وكانت أكبر منه سنا، وأقام بيته الأول، بيتا ترفرف فيه السعادة ويشرق في جوانبه الإيمان. كان صلى الله عليه وسلم يحب خديجة حبا جما، حتى كان نساؤه بعد ذلك يغرن من ذلك حتى كان نساؤه بعد ذلك يغرن منها. كان يقول: إني رزقت حبها. عاش معها 25 سنة، وما تزوج بأخرى حتى ماتت. رزق صلى الله عليه وسلم منها بستة من الولد: القاسم وعبد الله، وأربع إناث هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما القاسم فإنه أول أولاده صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى فيقال أبو القاسم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وأكثر العلماء على أن هذا النهي مخصوص بوقته صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ لما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أعنك، إنما دعوت فلانا

علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة، فولدت الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كان صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. رواه الخمسة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فأطال السجود، فسأله الصحابة بعد ذلك فقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه أحمد والنسائي. هذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمته بالصغار، لم يخاصم ولم يضرب ولم يرفع صوته على الطفل وعلى الصبي الذي صعد ظهره وهو يصلي، وإنما انتظره وأطال السجود وقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمته بالصغار، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذان هما الحسن والحسين. فاطمة هي البضعة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني. جاءت فاطمة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ما تلقى في يدها من الرحى، تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء النبي أخبرته عائشة. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال: مكانك. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، فهذا خير لكما من خادم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: وفيه أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. وقد ماتت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها، ورضي عن زوجها علي بن أبي طالب، ورضي عن ابنيها الحسن والحسين، وإننا نشهد الله على حبهم وموالاتهم والتقرب إلى الله بذلك من غير جفاء ولا غلو. أيها المسلمون، ثم أصغر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة عبد الله، وكان يلقب بالطيب أو الطاهر، ولد بعد البعثة ومات صغيرا. ولما مات قال العاص بن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه رجل أبتر إذا مات انقطع ذكره لأنه لا ولد له. فأنزل الله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله له: ورفعنا لك ذكرك. هؤلاء هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، القاسم وعبد الله، وزينب ورقية، وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ذات يوم ثم التفت إلى أصحابه فقال: ولد الليلة لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم. فأخذ العلماء من هذا تسمية المولود في اليوم الأول. قال البيهقي رحمه الله: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع. نعم، ذاك هو إبراهيم، أمه مارية القبطية المصرية، أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا أي حدادا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. مات إبراهيم في السنة العاشرة وعمره 18 شهرا، وكسفت الشمس يوم مات، فظن بعض الناس أنها كسفت لموته، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة تكمل رضاعه. فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، ووفقنا لاتباع سنته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى والمؤمنين فيه وحوله من عدوان المعتدين وظلم المحتلين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم قد عظم عليهم الخط واشتد الكرب، ولا ناصر إلا أنت سبحانك، فاللهم عجل بالنصر والفرج. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم من أرادنا وبلادنا وولاتنا وعلماءنا وعامتنا ووحدتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين.